من طاح من عينك ومن فيه ما طاح ذي طيبتك واليوم تدفع ثمنها. من طاح من عينك ومن فيه ما طاح ذي طيبتك واليوم تدفع ثمنها. حتى لو انك كنت صاحي ولماح اصحاب كيف الحال محدنا ضمنها صفوا على جمر الحسد والعفن فاح. ولما تعفون الخلق ريحة عفنها يالله دخيلك كلها شالت ارماح. حتى اللغت قام تخمش رسانها قالوا لي ينطح صيحة الصوت بصياح واعزل احرام السالفها عن كفنها. قلت الخسارة بردية عندي ارباح ومثلي علي هامتها ما طمنها ترسي جبال طويق لهبة رياح. وانا من اول ما اخذ الراية منها اقولها انا مروق ومرتاح. شل الله لسان العفون وبدنها. من طاح من عينك ومن فيه ما طاح ذي طيبتك واليوم تدفع ثمنها. حتى لو انك كنت صاحي ولماح اصحاب كيف الحال محد ضمنها. صفوا على جمر الحسد والعفن فاح ولما تعفون الخلق ريحة عفنها. يالله دخيلك كلها شالت رماح حتى الوغد قام يتخمش رسنها. مات الحياة والمرجلة دمها ساح كل انكشف عن سوني دفنها. دامه زمن عقرب وحياه وتمساح خلال سود تنام ما هو زمنها. قالوا لي انطح صيحة الصوت بصياح واعزل حرام السالفة عن كفنها. قلت الخسارة بردي عندي ارباح ومثلي عليها متهما طمنها. ترسي جبال طويق لها بت رياح وانا من اول ما اخذ الراية منها. اقولها وانا مروق ومرتاح شل الله إنسان العفون وبدنها. شل الله إنسان العفون وبدنها. شل الله إنسان العفون وبدنها.